هذه الثلاثة، والرابعة الحانقة الكفر. الكافر يتاب لو ينفق ما على الأرض. إذن مع الشرح بعدما نقرأ الآية مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أسمعتم المثل؟ الصفوان صخرة، صلباء صماء، تعرفون الصخور؟ جبل الصفا في مكة جبل كله صخور، هذا الصفوان عليه تراب، هذا التراب وضع فوقه، ما هو لاصق مع الصخرة، خارج منها موضوع فوقه، وإذا بوابل من المطر ينزل، هل يبقي من ذلك التراب شيئا؟ والله يمسع ومسع صقلا كان كالزجاجة. فانظر الذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي يضع ذاك التراب من أجل أن يحرث أو يزرع ويأتي مطر غزير فيمسعه كاملا، خسر جهده وطاقته وأمله وكل ما كان يفكر فيه. مثل عجب هذا. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب، فات كل شيء، ما أنفقوه رياء وسمعة أو أنفقوه للباطل ونصر له، كل ذلك يضيع، والله لا يهدي القوم الكافرين. إلى كل ما يكملهم ويسعدهم، عادوه حاربوه فسقوا عن أمره خرجوا عن طاعته، وتريد أن يهديهم لما فيه كمالهم وسعادتهم، لا لا لا لا، وحاشا لله، والله لا يهدي القوم الكافرين. إلى كل ما يسعدهم وينجيهم من عذابه، ولكن يهدي أولياء المؤمنين. ومع الشرح يتضح الحال. قال: اذكر أيها القارئ الكريم أو المستمع أيضا المستفيد، اذكر ماذا؟ اذكر ما سبق أن عرفته في سر نداء الله تعالى لعباده المؤمنين بعنوان الإيمان. هل نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان له سر؟ اي والله ما ننسى. قال: ألا وهو أن المؤمن حي يسمع ويبصر ويقدر على الفعل وعلى الترك. لما؟ لأن الإيمان الصحيح وهو تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، هو بمثابة الروح للجسم للجسم. أعيد هذه الجملة: ألا السر، سر نداء الله لعباده المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم. قال: هذا السر هو أن المؤمن حي، فلهذا يناديه فإنه يسمعه، يأمره فإنه يطيعه، ينهى يطيع ويترك المنهي، بخلاف الكافر ميت ما يناديه ليأمره أبدا ولا لينهى. قال: لأن الإيمان الصحيح، ما كل من قال هو مؤمن مؤمن، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان الصحيح ما هو الإيمان الصحيح؟ قال هو تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة. الإيمان أن تصدق الله ورسوله في كل ما أخبر به من أمر الدنيا والآخرة من الغيب والشهادة. هذا هو الإيمان من شأن الغيب والشهادة. الغيب كالجنة والنار والميزان والصراط والحشر وإعادة الناس يحيى، هذا غيب وإلا لا؟ هذا غيب آمنا به وهو غيب، والشهادة ما نشاهده ونعيش فيه. الإيمان الصحيح هو تصديق الله، وليس من حقي أن تقول هذا ما أقول به أو هذا ما يستقع في ذهني أو هذا ما أقبله. من رد على الله أو رسوله قضية واحدة من آلاف القضايا في الإيمان فهو كافر. التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب والشهادة. قال هذا الإيمان هو بمثابة الروح، أي كالروح للجسم. تعرفون الروح وإلا لا؟ لو تخرج الآن من الشيخ جثة هامدة، لا الأذن تسمع ولا العين تبصر ولا اللسان ينطق ولا اليد تتحرك، وإلا لا؟ الجسم هو هو، ما تكسر ما تحطم ما تمزق، خرجت. إذن الإيمان الصحيح بمثابة الروح في الجسم، فالجسم يتحرك ويقبل ما يراد به ما دامت الروح فيه، فإذا فارقته مات وإلا لا؟ مات. اذكر هذا أيها القارئ والمستمع، ما تنسى، اذكر هذا لتعي عن الله تعالى ما خاطبك به، حتى تفهم عن الله ما خاطبك به، وهو نهيه لك عن إبطال صدقاتك. هذا النداء فيه نهي الله تعالى للعبد المؤمن عن إبطال صدقته. صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، هذا نهي عن الإبطال وإلا لا؟ لا تبطلوا صدقاتكم، وهو نهيه لك أيها المؤمن عن إبطال صدقاتك، وهو تعطيلها عن تزكية نفسك وتطهيرها. وهذا سر الصدقات والعبادات. كلمة بطلة الصدقة فسرناها بالعامة، يعني لا ثواب عليها، ولكن السر وراء ذلك، السر أنها إذا بطلت ما تنتج الحسنات، ما تولد النور للقلب. فلا تزكو النفس إذن ولا تطهر، وحكم الله علمتموه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ومن الموانع، نعم، قال وهو نهيه لك عن إبطال صدقاتك، وهو تعطيلها عن تزكية نفسك وتطهيرها، لأن الصدقة عبادة تزكي النفس إذا خلت من الموانع المبطلة لها. ومن الموانع للصدقة من تزكية نفس المؤمن المتصدق ما ذكره تعالى في هذه الآية، وهو أولا المن، من يمن منا بعطائه إذا تحدث به وردده أمام من أنفق عليه لما فيه من أذى المؤمن. قال المن وهو من كبائر الذنوب. المن من كبائر الذنوب، أي كالزنا والربا وقتل النفس والغيبة والنميمة. المن وهو من كبائر الذنوب، لأن المنان اسم، لأن المنان هذا كثير المن، ما هو يمن في العام مرة أو يتصدق 100 مرة، يمن مرة، منان كالقتال لا يفارقه المن. قال لأن المنان أحد 3، واحد من 3، اسمع بيان حالهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بصدقات واحد من 3 أشقياء. الأول هو المنان، والثاني من هو؟ سيأتي الخبر. أقول المنان أحد 3، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم حتى يدخلهم الجنة، ولهم عذاب أليم موجع. قال لحديث من؟ لحديث مسلم في صحيحه. ماذا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، لنعلم أن الذي لا يكلمه الله معناه أنه غاضب عليه، هذا معروف بالبداهة، الشخص الذي أنت غاضب عليه لا تكلمه، إذا ما كلم الله العبد معناه أنه غاضب عليه غير راض. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول المسبل إزاره. يا ويلنا، المسبل إزاره. تعرفون الإزار؟ الآن ما عندنا إزار إلا في الحج والعمرة. الإزار ما يتزئ به، ولكن كل ما يلبسه المؤمن من قميص، من سروال، من مشلح، من بونوص، من عباءة، من إذا أسبله وراه تحت كعبيه يمس الأرض ويتبخت الخيلاء وفخر، هذا الله غاضب عليه. إذا مات كذلك لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لما يرحمكم الله؟ من يدلنا على السر؟ ما تعرف؟ هات. كدت أن تصيب. هذا لأنه يودي أولياء الله بالتكبر عليهم والافتخار عليهم، يضر بنفوسهم، يؤلم أرواحهم وهم أولياء الله. والله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل ما يرضى أبدا أن تتكبر على أوليائه أو تهينهم أو تذلهم. عرفتم كيف يدافع الله عن أوليائه ويحميهم؟ ليس شأن هذا أنه بذل المال وأنفقه فيما لا يعني فقط، نعم في نوع من التبذير، زيادة شبه في الأرض وإلا أصبح ما الفائدة منها والناس في حاجة إلى الكتان، لكن السر لأنه قال خيلاء وتكبر. لو أن مؤمن طول ثوبه وقلبه نظيف ما نقي، لا يد كبر ولا فخر ولا أذية المؤمن، والله لن يكون مع 3. لكن هذا مرض نفسي يؤذي المؤمنين بالتكبر عليهم والتعالي والافتخار والمباهات. إذن إذا المسبل إزاره والمنان الذي يعطي لا يعطي شيئا إلا منه. هذا الثاني من هو؟ صاحبنا الذي في الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المنان كثير المن الذي ما أعطى صدقة إلا منها على من أعطاه. قال والمنان الذي لا يعطي شيء إلا منه والمنفق أو المنفق بالحلف الكاذب. والمنفق بالحلف الكاذب أو المنفق بضاعته بالحلف الكاذب. هذا تاجر من التجار يروج بضاعته بالحلف الكاذب، بالله لقد أعطينا كذا، والله لقد اشتريناها بك من أجل والله لا أنفع شيء أو أزكى طعام، وهكذا يروج على الناس بالأيمان الكاذبة. لما هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكي؟ ما ذنبه؟ تعرفون أذى المؤمنين، أكل أموالهم بالباطل، غرر بهم، غشهم، خدعهم. الثوب يساوي 10 قل والله لا يساوي 20، اشتراه بريال قل اشتريناه بخمسة، ويحلف له. والمؤمن كيف لا يصدق أخاه وقد حلف له؟ يرضى بما قال. أعوذكم بالله أن تكونوا منهم. قولوا لسنا من الثلاثة إن شاء الله. أي نعيدهم من هؤلاء الثلاثة؟ ما هم أبيض وأحمر ولا عربي وعجمي، هؤلاء مؤمنون في الجملة، واستوجبوا عذاب الله ومقته لارتكابهم هذه العظائم. الأول من هو؟ المنان الذي ما تصدق إلا منا، يتلذذ بأذية المؤمن. الثاني المسبل إزاره، رداءه، ما يلبسه. فبعض المؤمنين عندنا يلبسون من الجيش ومن الشرطة السروال، تبهتم، يحاول أن يرفعوه فوق الكعبين وهو مطلوب، لكن قد يعاب عليهم وكذا. فنقول لهم اكرهوا هذا في نفوسكم ولا تحبوه، وما دمتم جرت عادتكم بهذه وما من مرض بنقصه لا شيء عليكم، فقط ألا يكون في قلوبكم كبر ولا خيلاء ولا فخر ولا مباهات. وهذا تعلمناه لأننا تتلمذنا للغرب وقلدناهم، لأنهم تفوقوا علينا بعدما سممونا وحطمونا، رفعنا أبصارنا فإذا هم سادة ونحن عبيد. قلد، نتسابق في أن نكون مثلهم. حتى نساؤنا أيضا، الرجل يلبس السوال إلى الكعبين ولا، والسيدة تلبس ثوبة إلى فخذها، انتكاسة بهائم وإلى لا. وما هذا ما عرفناهم. البريطاني الإيطالي الأسباني سواله إلى الأرض إلى الكعبين وإلى لا، وامرأته فخذاها مكشوفان. هذا العكس وإلى لا. الفحل هو الذي يكشف عن ساقيه لأنه يضرب ويحمل ويحفر الأرض، والسيدة تجر ثوبها في الأرض لأنها لا عمل لها. اعكس القضية. وهذا والله لمن وضع بني عم من اليهود، هم الذين مسخوا العالم، هم الذين يحسنون التدبير لإفساد البشرية. وإلا كيف يعقل أن الفحل ثوبه في الأرض والمرأة ثوبها إلى ركبتيها؟ مسر دلوني. فسروا. والله ما هي إلا مكرة يهودية لتخنيب الفحول وتحطيم النساء والرجال، ونجحوا، لأن القرآن غاب. أين القرآن؟ في المقابر. ورسول مات، أين سنته؟ في البركة. أريد، قال أولا المبطلات للصدقة يا عباد الله ثلاثة. الأول المن، وقد عرفناه وهو من كبائر الذنوب، لأن المنان أحد ثلاثة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذلك لحديث مسلم في صحيحه. ما هذا الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لو يسمع مؤمن هذا الحديث يحمل هذا الوعيد، والله ما بات على واحدة من الثلاثة أبدا، والله لأن يرضى أن يموت ولا يبقى على هذا الباطل. لكن ما عرفوا، ما بلغوا، ما علموا، ما وثقوا في من سمعوا. قال الأول من هم من الثلاثة؟ من هو؟ المسبل إزاره خيلاء وكبرى وتعالي على المؤمنين لإذلالهم وإهانتهم والتعالي والتفوق عليهم. لما يغضب الله؟ لأنهم أولياء، ما يرضى لأحد أن يسيء إليهم أو يؤذيهم بأي حال. الثاني قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. في فرق بين من ومنان. هذا المنان هذا طبعه، ما أعطى إلا منه. أما من من يوما في عمره أو في عام أو في كذا، ما يقال فيه منان، إذ نفسه قد تخدعه يوما ويمن، لكن سرعان ما يعود ويرجع إلى الصواب. أما من أصبح منان كل ما أعطى إلا من، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. والأخير والمنفق بالحلف الكاذب. والمنفق بضاعته سلعته، ويصح والمنفق أنفقها أيضا بالحلف الكاذب. أولا المؤمن يجب أن يكون شعاره الصدق، تساوي خمسة يقول خمسة، لأن تساوي يقول والله لا تساوي خمسة، أو والله لقد اشتريتها بكذا، فيغش ويخدع صاحبه المؤمن. هذا يغضب الله عليه وإلا لا؟ نعم، هذا أولياءه. عرفتم هذا السر؟ لأن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب. يبقى معنا الزائرون ممن لا يعرفون من هم أولياء الله. سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، سيدي مبروك العيدروس، سيدي البدوي، هؤلاء هم الأولياء. الأولياء أنتم أيها السامعون، لأن الولي من هو؟ مؤمن متقي، لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحد، ينهض الواجبات في حدود طاقته، هذا ولي الله. لكن مكر بنا اليهود فحولوا الولاية إلى الموتى وحرموها الأحياء لعلة عجيبة، وهي حتى يؤذي بعضنا بعضا. السب، الشتم، الزنا، السرقة، الكذب، الخيانة في بلاد المسلمين. عجب، لو كان المسلم يعتقد أنك ولي الله ما يستطيع أن يرفع صوتك عنك، لا يقوى أن يرفع صوته عنك فضلا أن يؤذيك في امرأتك أو ابنتك أو مالك. لكن مكروا بنا بعدما ذبحونا وجعلوا الأولياء فقط الذين ماتوا وضربت عليهم القباب البيضاء والخضراء ووضعت التوابيت وعليها الأزر الحريرية وتعباد الذبائح، النذور، العكوف، شد الرحال للزيارة، أولئك الأولياء. أما هؤلاء كلهم أعداء الله، اسرق، اضرب، افعل ما شئت بهم، لأنهم ما هم أولياء الله. هذه عظيمة لا أحسب الكثيرين سمعوها، ووالله لحق يقيني. وإلى الآن أخشى فقط أن يكون من حضر هذا الدرس سمع. لو تدخل عاصمة من عواصم العالم من كراتشي إلى اسطنبول، من القاهرة إلى المغرب، وتدخل البلد وتقول لمن تلقاه أول ما تلقاه في الشارع: يا سيد أنا غريب جئت من بلاد بعيدة، من فضلك دلني على ولي من أولياء الله في هذه المدينة، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن القاهرة فيها ولي حي. لا إله إلا الله. عرفتم لماذا؟ حتى يأكل بعضنا بعضا. نحن نعرف الولي، إذا ذكر الولي ما يستطيع يحلف بالولي، يحلف بالله والله هو الولي ما يخاف. حدثني وأنا أسمع من قال: إذا زنيت وكنت مجنبا لا أمر بسيد فلان، يجني بمات ولي من أولياء الله الأحياء، يحطم كرامته ويفسد حياته ولا يخاف الله، ويخاف إذا مر بالولي الفلاني وهو جنب. عرفتم مستوانا كيف؟ وإلى كيف تعلونا جماعات الكفر والباطل ويسوسوننا بعد ما هبطنا؟ ها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما ذنبهم؟ فقط آذوا المؤمنين، آذوا المؤمنين ولا لا؟ فقير محتاج يقول لك من فضلك تعطيه ريال وتشتمه وتؤذيه، كيف يرضى الله بهذا؟ تعطيه لقمة العيش وتمنها حتى تذبلوا وتحطموا، آذيت ولي الله، ما يرضى الله بهذا. الثاني فقط كونك تتكبر على المؤمنين وتتعالى في ثيابك وتتبختر لتذلهم وتهينهم وتري نفسك أنك أكرم منهم، معنى آذيت المؤمنين وإلا لا؟ آذيت أولياء الله، ما يرضى الله بهذا. والذي يغش المؤمنين بسم الله، اشترى البضاعة بعشر، قل والله اشتريناها بعشرين، هؤلاء أولياء الله وإلا لا؟ يحلف بالله لأنهم أولياء، يصدقون من حلف بالله من أجل أن يأكل أموالهم بالباطل. أين المؤمنون؟ ما ننسى أبدا أبدا قول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا يفهمها المؤمنون في ست قرون إلا مع الأولياء الذين ماتوا، ومن عدا كلهم ما هم بأولياء، اسرق، اكذب، افجر، افعل، ما تخاف، ما هم أولياء الله. قال: وحقيقة المن أنه ذكر الصدقة وتعدادها على من تصدق بها عليه من المؤمنين على وجه التفضل عليه. والمنان من الناس هو الذي لا يعطي شيء إلا منه على من أعطاه إياه. فاحذر المن أيها المؤمن، فإنه مبطل للأجر، لأجر الصدقة، وموجب لغضب الله تعالى. الثاني الأذى. قال والأذى لغة أي في لسان العرب هو كل ما يؤذي الإنسان في دينه أو عرضه أو بدنه أو ماله. الأذى ما هو؟ كل ما يؤذي العبد المؤمن في دينه أو في عرضه أو بدنه أو ماله، هذا هو الأذى. وهو هنا أي الأذى في هذا التعليم الإلهي، الأذى المبطل للصدقات هو التطاول على المتصدق عليه، التطاول والترف عليه وإذلاله بالكلمة النابئة أو التي تمس كرامته وتحط من شرفه وقدره، وهو المؤمن ولي الله تعالى. والله يقول في الحديث الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمعاداة هي مولدة الأذى، المعاداة هي التي تولد الأذى وأشده أقبحه. ثالثا الرياء. المبطلات ثلاثة، الثالثة الرياء. قال وهو أن يري العبد عمله للناس رجاء أن يحمدوه عليه أو يدفع به مذمتهم إذا خاف ذلك منهم، إما أن ينفق من أجل أن يحمد ويثنى عليه ويشكر، فلان ينفق، فلان يتصدق، فلان كذا، يكتبون حتى في الجرائد وإلا لا، أو لا من أجل أن يمدحوه، من أجل أن لا يذموه، هو عنده مال ويخاف إذا ما أنفق يقولون شحيح بخيل فيكرهون ويبغضونه، فيدفع عن نفسه فيتصدق من أجل دفع المذمة لا من أجل عطاء الله وطلب رضاه. عرفتم منهم من يتصدق من أجل أن يحمد ويشكر، فلهذا ما يتصدق في الخفاء أبدا، إذا ما في جماعة أمة تسمع ما ينفق، ما استطاع الجريدة يكتب فيها، وأحيانا لا من أجل أن يمدح ويشكر، لا، من أجل أن لا يبخس أو يذم أو ينتقص شرفه وكرامته، لأن عادة الناس هذه إذا ما ينفق يقولون بخيل شحيح، فهذا ما يطيقه لشرفه، فيدفع عن نفسه فيتصدق لا لله ولكن لدفع المذمة. قال الرياء وهو أن يري العبد عمله للناس رجاء أن يحمدوه عليه أو يدفع به مذمتهم إذا خاف ذلك منهم، وهو في هذه الحال مراء. والرياء مبطلة للعمل مفسد له، فلا تزكو به النفس البشرية كالمن والأذى سواء بسواء في إبطال الصدقات، لقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالرياء في الصدقات مبطل لها كالمن والأذى، إلا أن الرياء عام تكون في الصدقات وفي غيرها، تكون حتى بالجهاد، يدخل المعركة ويقتل من أجل أن يقال بطل، تكون في الصلاة يحسنها يصلي ويفي أمام الناس ليمدع عليها. فالرياء ليس خاصا بالصدقة بل هو عام في كل العبادات. فالرياء في الصدقات مبطل لها كالمن والأذى، إلا أن الرياء عامة تكون في الصدقات وغيرها من سائر العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا يأمر بالمعروف ليقال فلان يأمر بالمعروف وهو لا يدري وجه الله فقط ليمدح. فلهذا معاشر المستمعين الطريق إلى الله شائك، فلا بد من الجهاد وإلا يقع الإنسان في الطريق. عوامل كثيرة تبطل العمل وتفنده. قال إذ لذا فهي أي الرياء أخطر من المن والأذى، وغالبا ما تكون الرياء ممن ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. في الغالب أن الرياء تكون من شخص ضعف إيمانه بالله وبلقائه، ما هو قوي. قال لقوله تعالى في الآية ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما آمن إيمان حقيقي بالله وبلقائه، لو آمن حق الإيمان ما يرائي أبدا وإنما يفعل لوجه الله. إذ المؤمن بالله واليوم الآخر لا يتعمد بطلان عمله بالمراءاة ولا بغيرها. وقوله تعالى في الآية فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الذي عليه تراب فأصابه وابل من المطر وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي ليس عليه شيء لأن المطر أزال التراب وبقي الصفوان أملس كما كان. وقوله تعالى لا يقدرون على شيء، أي ينتفعون به، وذلك لعجزهم عن الانتفاع بصدقاتهم بعد أن أبطلها المن والأذى والرياء. لا ينتفعون بشيء لأن ما ينتفعون بأبطلوه بهذه الطوام الثلاثة الرياء والمن والأذى. وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، أي إلى ما يكبلهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا إشارة إلى أن المنان والمودي للمؤمنين والمرائي هم قريبون من الكفر إن لم يكونوا كفارا، كفارا أي لنعم الله تعالى، وذلك بترك شكرها وبصرفها فيما يحب المنعم عز وجل. ألا فلنحذر، ألا أيها المؤمنون فلنحذر الرياء والمن والأذى. أيها المؤمنون كل ما يبطل صدقاتنا بأن تصبح لا تزكي أنفسنا ولا تطهرها نحذره ولا نقدم عليه. ونحن نعلم حكم الله تعالى في الناس أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم، وهو فوز أصحاب النفوس الزكية وخيبة وخسران أصحاب النفوس المدسات الخبيثة التي لم تطهر بالإيمان وصالح الأعمال، لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين هيا نعيد الآية ونتأمل هل فهمنا هذا منها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ك

واستذكارا لما سبق أن درسناه وعلمناه، نذكر معاشر المستمعين والمستمعات بعدما أمرنا الله بالإنفاق، وذلك لصالحنا في دنيانا وفي أخرانا، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أمرنا في النداء الذي بعد بأن نتحرز من مبطلات نفقاتنا، ما كل من أنفق فعلا قد ينفق ونفاقه وبال عليه. حذرنا مما تضمنه هذا النداء الثامن، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فحذرنا من المن، فالذي يتصدق ويمن على من تصدق عليهم والله لصدقته باطلة، وقد عرفتم معنى باطلة، لا تزكي نفسه ولا تطهرها ويبقى الخبث كما هو. ثانيا، الأذى الذي يتصدق على مؤمن ثم يودي بنظرة شذرة بكلمة سيئة بدفعة بعنف، هذا كذلك يمسح أجره منها. المرائي، هذا ما من على من تصدق عليه ولا أذاه، ولكن لا ينفق ابتغاء مرضات الله وطلبا لرضاه، ولكن من أجل أن يحمد بين المواطنين ليثنى عليه بالخير ويشكر، هذا قصده من النفقة، فهذا صدقته باطلة. وقد ينفق لا ليحمد ولكن ليدفع عن نفسه المذمة واللوم والعتاب، لما فلان لا يتصدق، ما رأيناه ينفق، فهو من هذا يتصدق ليدفع عن نفسه المذمة. وقد عرفتم المثل الذي ضرب الله تعالى، صخور من شأنها لا يعلوها تراب ولا ينبت فيها زرع، ولكن صخرة عظيمة أو صخور ساقت الرياح إليها وحملت إليها الأتربة، وظن الغافلون أنها الآن صالحة للزرع، وإذا بوابل من المطر أي غزير من روح يأتي على ذلك التراب فيترك تلك الصخور صلدا صلدا ملتا ليس فوقها شيء. هذا الذي ينفق ويمن، ينفق ويودي، ينفق ويرائي، هذه حاله، لا ينتفع بصدقته، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما وأخيرا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد علم المستمعون والمستمعات أن الكفر نوعان: كفر مخرج من الملة مخلد صاحبه في النار، وكفر نعمة منقوط صاحبه منقوضة. ذاك الذي يوائي بعمله، يريد مدح الناس والثناء منهم عليه. بعد هذا النداء الأول كان في الإنفاق، والثاني في متطلبات التحرز مما يبطل الإنفاق، والثالث وهو التاسع في وجوب إخراج الصدقة من طيب المال لا من خبيثه ورديئه. وإليكم النداء الكريم الذي أكرمنا الله به وشرفنا ففزنا به دون سائر الناس أبيضهم وأصفرهم، نحن أيها المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. لا تقول الله يشحتنا، غني عنكم وعن إنفاقكم، محمود في السماوات والأرض بدونكم. بعض الغافلين إيه الله في حاجة إلى أن يمدح، فلهذا يعمل بالصدق. فأبطل هذه الظنون، غني غنى مطلقة عن سائر خلقه، حميد في الأرض والسماء بدون ما تحمدونه أيها المنفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشرح. اعلم أيها القارئ الكريم، من القارئ هذا الذي في بيته هذا الكتاب ووضعه عند رأسه إذا جاء للنوم يسمع نداء الله ويستعد بأن يمتثل أمره أو يجتنب نهيه، يستعد لأن يقبل البشرى إذا بشره، يستعد لأن يفزع للإنذار إذا أنذره، مستعد لأن يتعلم ما أراد أن يعلمه. إذ ما ناداك ربك يا عبده إلا لهذه الأغراض، إما ليأمرك بما فيه سعادتك أو ينهاك عما فيه شقاؤك أو يبشرك بما يشرح صدرك أو ينذرك بما يحذرك من الشر ويحملك على البعد عنه، أو يعلمك علما تفوز به وتكمل. هنيئا لك أيها المؤمن. من هذا المؤمن؟ المؤمن الحق الصدق الذي قال آمنت بالله. اعلم أيها القارئ أن هذا النداء الإلهي الرحيم، هذا النداء رحيم وإلا لا؟ رحيم. تتجلى رحمته في أن يأمر أولياء أن ينفقوا على أولياء الفقراء من طيبات أموالهم، لا ينفقون عليهم الرديء والفاسد والذي لا ينفع. رحيم بأوليائه المنفقين والمنفق عليهم، الكل مرحوم برحمة الله. على ما يلي من التعاليم الإلهية المسعدة للإنسان المؤمن المزكية له. ما معنى المزكية له؟ المطهرة بدنه وإلى روحه. بدنه لا، المطهرة لروحه. قد أفلح من زكاها الروح لا الجسم. ومن الضرورة أن الجسم خلق الله لنا الماء والسدر والصابون نطهره، وفرض علينا الغسل من الجنابة، وسنه يوم الجمعة ويوم الإحرام وعرفة، ولكن التزكية النفسية هي التي بها السعادة أو الشقاء. قد أفلح من زكاها أي النفس، وقد خاب أي خسر من دساها أي النفس. دساها أفرغ عليها ماذا؟ سيارات الزبل فغطاها، ما أصبح لها وجود. كل معصية يعصيها العبد عامدا من كبائر الذنوب أكثر من زنبيل وسخ صبه على إنسان. إذا لم يغسل غسل كامل ما ينهر منه. قال إن هذا النداء الإلهي الرحيم يحوي على ما يحوي ماذا من التعاليم الإلهية. أولا وجوب إخراج الصدقة من طيب المال. تعرفون الطيب ضده الخبيث والردي والفاسد، وهذا يوجد في التمر وإلا لا؟ التمر نوع واحد، فيها الطيب الجيد وفيها الردي الفاسد السيء. وفي الكلام طيب وخبيث وإلا لا؟ وفي الأجسام طيب وخبيث. لكن في باب الإنفاق أولا وجوب إخراج الصدقة من طيب المال، ثانيا حرمة إخراجها من خبيثه. كيف عرفنا الوجوب في الأولى والتحريم في الثانية؟ لأن النداء يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر وإلا لا؟ هذا أمر يقتضي الوجوب وإلا لا؟ ألسنا العبيد وهو الآمر الإله الرب؟ أنفق، هذا واجب. من طيبات ما كسبتم، وما أكثرها، لا من خبيثها ورديئها. ثانيا وجوب ماذا؟ حرمة إخراجها من الخبيث. من أين عرفنا الحرمة هذه والمنع؟ ولا تيمموا، لا ناهية وإلا لا؟ تقول لولدك لا تفعل، ناهية. ولا تيمموا، ما معنى تيمموا؟ يعني تمسح وجوهكم أيديكم بالتراب، هذا التيمم للصلاة. ولما سمي هذا التيمم تيمم؟ لأنك تقصد التراب أو الحذاء وتمسح وجهك وتغسل، يقال فلان تيمم. وتيمم دار فلان قصد، وتيمم المال الخبيث قصده لأنه موجود في زنبيل وإلا في مكان خاص، أو هو دائما في جيبه. أساسا هذا الخبيث ما يحمله، إما في كيس إما في كذا، لا تقصد ذاك الخبيث وتنفق منه. اقصد المال الطيب ومنه أنفق، ولا تيمم الخبيث منه تنفقونه. قال ثالثا بيان وجوب الزكاة مما كسبه المؤمن، أي اكتسبه بعرق جبينه كما يقولون، أو بوراثة أو شيء آخر، من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. من أين فهمنا وجوب الزكاة في هذا النداء الكريم؟ اذكر ماذا قال: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. الإنفاق يكون واجبا كما قدمنا، أنفقوا مما رزقناكم يكون واجب، كالإنفاق في الجهاد، كالإنفاق على الأسرة، كالإنفاق على فقير ما وجد من ينفق عليه، يكون واجبا. فهذه الآية الكريمة تضمنت وجوب الزكاة في المال بنوعيه، ما يكسبه المرء بعرقه كأن يكسب مالا من غنم بقر إبل دراهم دنانير، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما الذي يخرج الله تعالى لنا من الأرض؟ البر، الشعير، الذرة، الزيتون. وهل الله الذي أخرجه إلى الفلاح؟ ماذا تقولون؟ لأن الفلاح من خلقه؟ من أقدره؟ والأرض من شقها؟ والماء من أنزله؟ وتفاعل الماء مع التربة من فعله؟ الله الله الله، لا إله إلا الله. أخرجنا لكم، لولانا ما خرج شيء من الأرض. قال في هذا النداء فيما احتواه بيان وجود الزكاة مما كسبه المؤمن والمؤمن أيضا. لما ما نذكرها؟ لأننا فحول، ما نريد أن يذكر نساؤنا بين الرجال، وإلا نسينا هذا. الآن تحضرنا، تمدينا، توقينا، لما ما تذكر المرأة إلى جنبك؟ على كل حال يبقى بقايا من الفحول يتلاءم معهم كتاب الله إلى يوم القيامة. فلهذا ما يذكر النساء لأنهن كالحور العين مقصورات القيامة، ما يبتذلن ويهن حتى يصبحن في المجتمعات غاديات رائحات كالصعاليف من الرجال. قال مما كسبه المؤمن من الأنعام. ما هي الأنعام يرحمكم الله؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وشيء آخر، الذئاب والأسود، الأرانب، الضباع. لا، الأنعام. قال تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم. تزكى هذه ولا لا؟ أيعطيكها مالكها ثم يفرض عليك قدرا منها فتقول لا لا؟ قد يسلبها بالمرة. قال إن بلغت النصاب، بشرط أن تبلغ النصاب. إن ملكت إبلا أو بقرا أو غنما لا تجب الزكاة عليك فيها إن كانت قليلة، فإن كثرت وبلغت حدا عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله وجبت الزكاة. عرفتم معنى النصاب؟ ما هو منصوب علامة، إذا وصل العدد إليه وجبت الزكاة. علامة منصوبة، إذا بلغت الإبل خمسا وجبت الزكاة، بلغت أربع لا زكاة، بلغت الغنم أربعين وجبت الزكاة، بلغت ثلاثين لا زكاة. إذن النصاب مأخوذ من نصب الشيء حتى يتنبه له ويعرف. إن بلغت النصاب. قال وحال عليها الحول. وحال عليها الحول، ما المراد من الحول؟ ما هو الحول هذا؟ سألوا العجائز يخبرنكم. الحول العام، دارة الدائرة، الشمس طلعت في الشتاء كذا وعادت إلى مكانها الذي طلعت منه. حال الحول دارة السنة. قال إذن متى تجب الزكاة في الأنعام؟ إن بلغت النصاب أولا، وحال الحول ثانيا. متى تجب الزكاة علينا في الأنعام؟ قال إن بلغت النصاب. أي نصاب هذا؟ علامة إذا بلغ العدد لها وجبت. وسيأتي هذا مبينا بإذن الله. والحول ما هو العام، حالة الأحوال تبدلت تغيرت، الشمس أقصر يوم تطلع فيه، تأخذ تكمل الأيام حتى تعود إلى ما كانت عليه أول يوم، حال الحول. قال ومما كسبه من الدنانير والدراهم، أو ما يقوم مقامهما من العمل المتداولة بين الناس إن بلغت النصاب وحال الحول. وما كسبه المرء من الدراهم والدنانير سواء بعرق الجبين وإلا بعطاء أو بإرث، المهم أصبح مالكا له، إن حال الحول وبلغ النصاب وجبت الزكاة. عرفنا الحول والنصاب ما هو؟ علامة إذا بلغ المال لها وجب الزكاة. قال رابعا بيان وجوب الزكاة من الخارج من الأرض، وهو الحبوب كالبر والشعير والذرة والزيتون والزبيب والثمر إن بلغ نصابا. هنا في حول، لا حول في الخارج من الأرض، تنتظر به سنة يفسد يأكل السوس، وإنما إذا حصد وتهيأ الحصاد أخرج الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الخارج منين؟ من الأرض. ما الذي أخرجه؟ إذن حكاية قديمة عندنا في الدرس أسلي بها على الأبناء. قدمنا طبق من الرطب الروتانا لصقلبي، جاء من شمال الكرة الأرضية من بلاد الروس، فقدمنا له ذاك الطبق من الرطب فأكل وأعجبه ذلك، وقال إن مصانعكم عظيمة التي تنتج هذا. قلنا لو هذا صنعه الله، هذا خلقه الله. قال آمنت به، هذا رب عظيم. وخرجنا في تمشية مسائية إلى البستان، فرأى التمر في العراجين والأقلية المتدلة والفلاح بمسحاته، فقال ماذا فعل هذا الفلاح؟ قال هو الذي غرس الفسيلة وسقاها ونمها وهو حتى أنتجت هذا التمر. قال إذا غششتموني، من أول ما أقول خلق الفلاح. هذا هو السطحي المعرفة والقليل البصيرة. فقلنا له تعال ندرس معك هذا الفلاح، هذا الفلاح مصنوع وإلا صانع؟ مخلوق وإلا خالق؟ مخلوق. الذي خلقه هو الذي أعطاه القوة البدنية وإلا لا؟ هو الذي أعطاه سمعه وبصره وإلا لا؟ هو الذي وهبه عقله وفهمه وإلا لا؟ قال الله. هذا الفلاح لما جاء بالبذرة ودفنها في الطوبة، هذه الطوبة خلقها الفلاح وإلا أمه؟ من خلق الطوبة؟ الله. والماء الذي لا بد منه ليسقي التربة من أنزله؟ من خلقه؟ الفلاح وإلى أبوه؟ لا، الله. الله. وتفاعل التربة مع البذرة حتى ظهرت وبرزت فسيلة، من فعل هذا؟ الفلاح؟ الجواب لا، الله. إذن كل يا صقلبي وقل الحمد لله، ما تغتر بالمظاهر، الله هو الذي خلق كل شيء. عرفتم هذه الحكاية؟ لأن الغافلين والمعمى على قلوبهم ما يعرفون الله ولا يسألون عنه وهو مخلوق له ولا يسأل عن الله. عندما نقول قواتنا الضاربة دستورنا رجالنا فحولنا الله ما فيه، فأذاقهم رمور العذاب من الخزي إلى أسوأه. لا فاعل إلا الله، الله خالق كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. ما قال رسول الله في شيء أفعل كذا إلا قال إن شاء الله. وهؤلاء المرضى إذا قلت له إن شاء الله قل لا، لا تقل إن شاء الله، قل آتي أو أفعل. ويشعرون بأنهم كمل وهم والله أشر الخليقة. يا شيخ لم تحلف هذا بالله شر الخليقة؟ ما أنا الذي حلفت ولا قلت. اسمع الله تعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة من هي هذه؟ الخليقة. من برأ النسمة يبرأ فهو بارئ، ومن أسماء الله تعالى البارئ. من شر الخلق؟ القرادة. لا لا لا لا، من شر الخلق؟ الكفار بالعزيز الجبار. قال رابعا بيان وجوب الزكاة من الخارج من الأرض وهو الحبوب كالبر والشعير والذرة والزيتون والزبيب والتمر، إن بلغ نصابا وكان مقتاتا مدخرا. هذه لا بد وأن نحفظها. عرفنا النصاب الحول وإلى لا في الإبل والبقر والغنم، وعرفنا نصاب الدراهم والدنانير والحول والخارج من الأرض. ما هو شرطه؟ أولا أن يبلغ نصابا، والثاني أن يكون مأكولا ومدخر. مقتات أي يقتات، أي يتم به قوت الحياة الإنسان. ومدخر يدخر ما يفسد. فلهذا هل تزكون البطيخ؟ لما تزكون البطيخ؟ البطيخ مقتات، لو يجلس أنا البطيخ الجيد يتغدى ويتعشى به. لكن هل هو مدخر؟ ما هو مدخر. الرمان، البرتقال، الخربز، هذه مدخرة؟ ما هي مدخرة. البصل، الثوم، هذا ما هو مقتات ولا مدخر. من يأكل البصل أو الثوم؟ فلا بد من هذا الشرط يا عباد الله يا إماء الله، الاقتيات والادخار. لا بد في الخارج من الأرض أن يكون مقتاتا صالحا، لأن يكون قوتا يقتاته الآدمي ويعيش عليه. ثالثا أن يصلح للادخار السنة والسنتين. أما الذي يفسد في أيامه الأولى ما تجب فيه زكاة رسمية. قال وكان مقتاتا مدخرا. أما ما لم يكن مقتاتا كالفلفل والبصل والثوم فلا زكاة فيه، أو فيه زكاة فلا زكاة فيه. وكذلك ما لا يدخر وإن كان مقتاتا كالبطيخ والقساء والرمان والتين والتفاح والبرتقال. انتبهوا، إلا أنه يستحب أن يتصدق منه بشيء. وهذا يفعله العوام عندنا بدون سؤال. ما يمكن يجني التين كل يوم شهرين لأهله وجيرانه ما يعطيهم، ما يمكن يقتلع البصل والثوم من بستانه والفقراء حوله ما يعطيهم، بل كان يقولون امشي أنت وانزع بيدك. انتبهتم؟ الذي يملك بصل ثوم بطيخ كذا لا تجب فيه زكاة لأنه غير مقتات ولا مدخر، أو مقتات غير مدخر، لكن ما ينفق منه يستحسن يستحب من الكرم من شكر الله من المروءة أن يعطي شيئا مما أعطاه الله. معاشر المستمعين، أنتم مع الدرس أو مع السقف؟ لما جلس جبريل يتلقى عن رسول الله كيف جلس يلتفت هكذا جهاد التلقي، فأقول وبلغوا الذي عنده في بستانه بصل ثوم خبز بطيخ كرافصة كذا ما فيها زكاة، لكن هل يليق به أن جيرانه أقاربه أهل الحي ما عندهم وهو يدخل كل يوم على بيته من بستان ما يعطيهم شيئا؟ هذا من المروءة؟ هذا الكرم؟ هذا هذه الأخوة الإسلامية؟ الجواب لا لا. وإن لم يوجب الله تعالى هذا رأفة ورحمة بعباده، لكن فتح لهم باب الفضل والإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول السائل الكريم من أهل الدرس ومن العلماء البصراء صاحب التين والرمان والخبز والتفاح، قلتم ما لا زكاة عليه فيه، وإذا تجمع عنده مال، الله أكبر، الآن يبيع حصيلة التفاح ب50,000 ريال وإلا لا؟ هذه 50,000 ريال إذا وافقت إخراج زكاته من صندوقه يجب أن يعدها معها ويزكيها، وإن تأخر الحول شهرين ثلاثة هذا المال ماذا يصنع؟ يبقى عنده، سوف يزكيه. وهكذا هذا مثاله، عنده عمارة يأجرها للسكان، لا نقول كلما تستلم أجر من ساكن زكيها، هذا تشريع لا يقول به أهل المعرفة إلا من لا يدري، لكن هذا المال لما يجمعه من السكان ماذا يصنع به؟ يشرب به الحشيش والخمر؟ الجواب لا، ينفقه على نفسه أولا، فإذا فاض وزاد وحال عليه الحول يزكيه ولا لا؟ نعم يجب أن يزكيه. فصاحب البر والشعير يزكيه ثم يبقى عنده ويبيعه ويتحول إلى مال، يزكيه وإلى لا؟ يزكيه مع ماله. قال إلا أنه يستحب التصدق من كل خارج من الأرض مما لا تجب فيه الزكاة لعدم توفر شرطي الزكاة وهما الاقتيات والنفاق والادخار، الاقتيات والادخار. ثم قال المؤلف لنا رحمه الله وإياكم: هل تدري ما نصاب هذه المزكيات أيها القارئ الكريم؟ هل تدري، هل تعلم أيها القارئ أو المستمع ما نصاب هذه المزكيات؟ الجواب إنها في الإبل 5 من الإبل. إذا ملكت 5 أبعرة ولو بينها حوار صغير، خمسة أبعرة وجب الزكاة. هذا نصاب الإبل كم؟ خمسة. قال وفي البقر ملكت 20 25 30 كم؟ إذا بلغت 30 رأسا وجبت الزكاة. نصاب البقر 30، 30 بقرة في عجل كبير في ثور كبير غير مهم، المهم العدد بلغ مثلا كانت 20 وولدت كلها أصبحت 30، ما تقول هذا ولد الليلة فقط ما نزكيه، معدود مع المزكيات 30. قال وفي الغنم ظأن كانت أو ماعزا، ما في فرق بين الظأن والماعز، إذا بلغت ماذا؟ 40 شاة، ولو جدي صغير معها ولو خروف، إذا بلغت 40 وجب الزكاة، دون 40 لا زكاة فيها. وإن تصدقت أنت، الناس يتصدقون بأموالهم فلا حرج، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها شأنه. قال في الإبل 5 من الإبل، وفي البقر 30 بقرة، وفي الغنم ضامن أو معزا 40 شاة، وفي الحبوب والتمر 5 أوسق، وفي التمر والحبوب كم؟ 5 أوسق، والوسق هذا كم؟ قال 60 صاع، 60 كيلو. لا لا لا لا، الوسق كم؟ 60 صاع، والصاع كم؟ 4 حفنات، 4 أمداد، والمد والحفنة مد الرجل معروف. إذن نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، قال أقرب شيء 5 مناطير، 5 أوسق، والوسق كم؟ 60 صاع، والصاع كم مد فيه؟ 4 أمداد. صدقة الفطر كم؟ صاع ولا مد؟ زكاة الفطر صاع، 4 أمداد. إذا نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، من ملك من بستانه من أرضه 5 أوسق وجبت عليه الزكاة. ما الوسق يا شيخ؟ قالت العلماء الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، اضرب 60 في 4 كم؟ 40 حفنة. هذا هو النصاب. من ملك 240 حفنة تمر أو شعير أو كذا وجبت فيه الزكاة، أقل من 240 حفنة ما في الزكاة. الوسق 5 أوسق هي النصاب، لأن الوسق 60 صاع والصاع 4 حفنات، يضرب 60 في 4 240. نعم نعم نعم، نحن تكلمنا نقول الوسق كم؟ 60 صاع، الصاع 4 أمداد، اضرب 4 في 60 240 حفنة، فيضربها في 5 أوسق، نعم 1200 حفنة، 1200 كيلو. الحفنة تزن كيلو أحيانا، وخاصة من التمر ثقيل. قال وفي العمل جمع عملة، سألوا الصيارف عنها والبنوك. لا لا لا تقول البنوك يا شيخ، تنجس مجلسنا، قول المصارف. اي نعم المصارف، قال وفي العمل قيمة 70 جرام من الذهب، 70 جراما من الذهب. الآن تسمعون من علمائنا من يقول نصاب 85 ومن يقول 80، وأنا والحمد لله أقول 70 جراما. العلماء قالوا تقليدا فقط لبعضهم بعض، أما الشيخ أتينا بحب الشعير ونظفناه ووزناه في ميزان الصيادلة الدقيقة وضبطنا المثقال بالضبط بحبات الشعير، فوجدنا النصاب 50 جرام 70 جرام. وهذا إن شئت تقول هذا أرحم بالفقراء والمساكين من 85، أليس كذلك؟ بلى. وشيء آخر، لو نزكي بحسب الفضاء لكان النصاب أقل من 50 جرام، ولأننا يجوز أن نزكي بحسب الذهب أو الفضاء سواء بسواء. 460 جرام فضاء لا تساوي 1500 ريال أو 1200. فنظرا لهذا المرتفع وهذا المنخفض وفقنا الرحمن الرحيم وهو ولينا وولي المؤمنين إلى أن قلنا النصاب 70 جرام. صاحب العملة ليرة، جنيه، درهم، دغدغ، أي عملة في العالم، اذهب إلى بائع الذهب وقل له 70 جرام كم تساوي من دينار جزائري أو درهم مغربي أو ريال يمني أو جنيه مصري، القيمة التي يقول لك هي مصر. أعيد هذا القول، أنت عندك مال يا هندي يا باكستاني، عندكم الليرة ولا عندكم الروبية؟ تقول كم نصاب الروبية؟ امشي إلى بائع الذهب عندكم وقل له من فضلك 70 جرام كم روبية تساوي؟ إذا قال 1000 النصاب 1000، 10000 النصاب 10000، ولا تتردد. سوري عنده العملة ما هي؟ الليرة. يذهب إلى بائع الذهب قل له 70 جرام كم تساوي من الليرة؟ يقول 5000 ليرة هذا النصاب. السعودي صاحب الريال في المدينة النبوية اذهب إلى بائع الذهب قل له 70 جرام كم تساوي؟ يقول 2800 أو 2900. الذي يقوله والله لهو النصاب. زكي، إن بلغ وجدت نفسك أقل من هذا لا زكاة. هل فهمتم هذه؟ والله لأن تذهب من المدينة إلى باكستان لتتعلم هذه المسألة بالذات، وما كان هذا بالكثير أبدا. هذا والأمة تتخبط الآن تخبطا عجبا، كل واحد يدلي برأيه في الزكاة. لما؟ إذن النصاب في العمل ما هو؟ 70 جرام من الذهب. أنا ما عندي ذهب، أنا عندي ريالات يا شيخ. نعم أعلم عندك ريالات، امشي إلى بائع الذهب قل له 70 جرام كم تساوي؟ المبلغ الذي يقول تساوي ذاك النصاب. إن ملكته زكيته، كان دون ما عندك دونه لا زكاة عليه. فإن كان مالك أكثر من 20 مرة أو 70 الزكاة وجبت وكفى، وزكي كما يعني. قال أرأيت أيها القارئ أن إن قيل لك عرفنا النصاب في الأنعام، لكن نعم إن قيل لك عرفنا النصاب في الأنعام لكن ما عرفنا كم الخارج منه كذا، فعلمه أن من ملك خمسا من الإبل زكاها بشاة من الغنم، ومن ملك عشرا زكاها بشاتين، ومن ملك خمسة عشرة زكاها بثلاث شياه، ومن ملك عشرين زكاها بأربع شياه، ومن ملك خمسا وعشرين زكاها ببنت مخاض أوفت سنة ودخلت في الثانية من الإبل. فانظر رحمة الشارع، الإبل نزكيها بالغنم بالماعز، نعم، حتى تبلغ 25 بعير، وحينئذ تزكى ببنت مخاض. وأن من ملك 30 بقرة وجب عليه فيها ماذا؟ عجل شبيع يتبع أمه، ما استقل بعد عنها، أوفى سنة أي كمل سنة. ومن ملك 40 من الغنم وجب فيها شاة فقط، وما زاد على ما ذكر يطلب من كتب الفقه المطولة، وهذا جدولها. تسمعون الجدول؟ قال أولا الإبل فيها بنت 25 فيها بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون أكبر منها سنا، 46 فيها حقة أوفت 3 سنوات، مئة وواحد وستين جذعة، لا 61 هذا تصحيح، 61 فيها ماذا؟ جذعة أوفت 4 سنوات. إذا بلغت الإبل 61 بعيرا فيها جذعة أوفت 4 سنوات. 76 من الإبل قال فيها بنتا لبون، 91 حقتان